فالحوادث لا تقوم بنفسها للأعراض، وإنما تقوم بجسم. فكل جسم لا يخلو من حركة أو لا يخلو من عرض، الجسم لا يخلو من أعراض، فطالما لا يخلو من أعراض إذن فالأجسام إيه؟ حادثة. ولكي يقوم دليلهم هذا فلا بد من أن تكون هذه الحوادث التي تقوم بالجسم لابد أن تكون الحوادث دي حادثة، مش كده ولا لا؟ خدوا بالكم، يبقى الجسم لابد من أن الأعراض اللي بتقوم به حوادث، فهنا ظهر حدوثها، إن ليها بداية وليها نهاية. فإن لابد لكي يثبت لهم هذا الدليل أن تكون هذه الأحداث الحوادث مستمرة، لكن يبقى لابد أن يكون لكي يثبت بقى الصانع يترتب على ذلك هذه الحوادث لابد وأن يسبقها واجب الوجود، فما لم يسبق الحوادث فهو حادث. ما لم يسبق يترتب على هذا الجسم ما لا يخلو منه، أو القاعدة عند المتكلمين ما لا يخلو منه، ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، لأن الجسم عندهم لا يخلو من الحوادث، إما ساكن وإما متحرك، إما مجتمع وإما متفرد، فما لا يخلو من الحوادث فهو إيه؟ حادث. يترتب على ذلك وما لم يسبق الحوادث فهو حادث، لأن اللي ما سبقش الحوادث يبقى الحوادث سبقته أو كان مساوقا لها فهو حادث مثلها. فلا بد لكي يسلم لهم الدليل أن يكون هناك إيه؟ سابق لهذه الحوادث، فلا بد وأن هذه الحوادث لا يكون إيه؟ لا يكون بدايتها لا نهاية لها، سيمتنع عندهم القول بحوادث لا أول لها، علشان هذه الحوادث يسبقها في الترتيب الشيء ده عندهم هو الذي أحدثها، وهو ليس بحادث، لأنه لو كان حادث يبقى يسبقه حادث، فما لم يسبق الحوادث فهو حادث، فلا بد من أن يمتنع القول بحوادث لا أول لها، يمتنع القول بحوادث إيه؟ لا. وهيجي بعد كده إن عندنا لو جينا ننظر ونقول إن الزمان، أنت العصر اللي أنت عايش فيه ده يعقبه مستقبل وقبل منه ماضي، الماضي ده بينتهي إمتى؟ فكأنها سلسلة طويلة، خد بالك سلسلة طويلة، حلقات حلقات حلقات حلقات. في المستقبل هل تنتهي هذه السلسلة ولا لا؟ هل تنتهي السلسلة في المستقبل؟ يعني عندنا حوادث لا نهاية لها ولا لها نهاية؟ لا نهاية لها، بدليل ان اهل الجنة في الجنة خالدين فيها ابدا، مش كده؟ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء رب، يبقى ملهاش نهاية، واهل النار في النار ايه؟ خالدين فيها ابدا، ابد الابدين وظهر الداهري، مفيش نهاية. طب الماضي بقى، هل هو الماضي له بداية ولا لا؟ بالنسبة للحوادث حادث، قبل منه حادث، قبل منه حادث. عند المتكلمين قالوا لكي يسلم لهم الدليل، الأدلة بقى لإثبات الصانع، نرجع تاني ونقول بالنسبة للأجسام ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، فالأجسام عندهم لا تخلو من الحوادث أبدا، ولذلك الأجسام عندهم إيه؟ حادث. ده الدليل على حدوث الأجسام وحدوث العالم، لأنه لا يخلو من الحركة ولا السكون ولا الاجتماع ولا الافتراق، فقالوا ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وما لم يسبق الحوادث فهو حادث، لأن ما لم يسبق الحوادث إما أن يكون مساوقا لها أو يكون بعدها، فلابد لكي لا يكون حادثا أن يكون إيه؟ سابقا للحوادث، ولا بد أن يمتنع القول بحوادث لا أول لها. لماذا حتى يكون للحوادث أولية؟ وهذه الأولية صنعها الصانع سبحانه وتعالى، واخدين بالكم دليلهم إيه؟ فمن هنا لما قالوا هذا الكلام لزمتهم أمور كثيرة، من ضمنها اللوازم دي، قالوا إن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث،

والحياء والسمع والبصر والكلام. لكن اهل السنة والجماعة يثبتون ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من اسماء ومن صفات. فهنا يقول وحلول الحوادث بالرب تعالى. احنا بنقدم بالمقدمة دي عشان نبقى فاهمين كلام الشارح رحمه الله. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا اثباته. يعني حلول الحوادث لم يرد في القرآن الكريم لا اثبات ولا نفي. وفيه اجمال. اجمال يعني كلام ما مش عارفه، مش كده. المجمل عند الاصوليين ما مراده اختفى بنفس لفظه، مش كده ولا لا؟ يبقى امر مجمل ما مش عارف معناه. ولذلك لابد ان احنا نقول لك حرر معاني كلامك، حرر معاني المصطلحات. ولذلك الكلمة المشهورة اما تحرير المصطلحات او تكسرها، يا تلغي المصطلح كله يا اما تحرر هذا المصطلح لأكون انا وانت على سواء في العلم دي، فاما ان اخذ به واما ان اتركه عن علم. لكن ان تأتي الي بمصطلحات مشكلة، انت تتحدث عن معنى في ذهنك وانا اتحدث عن معنى فانت تشرق وانا اغرب. ولذلك احتمال يكون الخلاف بيننا خلاف ايه؟ لفظي، مش خلاف في المعنى. فلا بد من تحرير المصطلحات والا الغاء تماما، طالما المصطلح ما انزل الله به من سلطان ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنه. وفيه اجمال. فان اريد انه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسه شيء من مخلوقاته المحدثه، هل تقصدون ان بعدم حلول الحوادث في الله عز وجل ان الحوادث الاشياء المخلوقه المحدثه نعم لا تحل في ذات ربنا تعالى اشياء مخلوقه؟ الله ليس محلا لمخلوقاته، مش كده ولا لا؟ او لا يحدث له وصف متجدد لم يكن؟ يعني تقول لي هل ربنا عز وجل من الممكن ان يتصف بصفة جديدة كان قبل ذلك غير متصف بها؟ نقول معاذ الله، الله هو الاول الذي ليس قبله شيء. وفي بقية الروايات لا، ولم يكن معه شيء ولم يكن معه غيره. كان بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. ليس ربنا بمخلوق، وليست أسماؤه مخلوقة، وليست صفاته مخلوقة. يبقى ليس محل للحوادث بمعنى أن ذاته سبحانه وتعالى غير محل لمخلوقاته المحدثة، يبقى الحادث بمعنى مخلوق. نعم نوافقكم على هذا الكلام، بس حنوافقكم بس بعد شوية أقول لكم إيه، ولا تستخدموا هذا الاصطلاح لأنه اصطلاح فيه إجمال وفيه إيهام وفيه اتباع للمتشابه وفيه تفرقة للمسلمين، واخدين بالكم؟ فنقول إن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو معنى تاني صحيح لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، يعني يأتي حد يقول ربنا وصف بوصف جديد لم يكن متصفا به قبل ذلك، هذا معنى عدم حلول الحوادث بالله؟ نقول هذا نفي صحيح، ولكننا لا نستخدم هذا اللفظ برضه، واخدين بالكم؟ وان اريد به نفي الصفات الاختياريه من انه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء اذا شاء ولا انه يغضب، لانه يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. يبقى ده حادث ولا مش حادث؟ حادث. غضب حادث. غضب متى؟ ان ربي قد غضب اليوم يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يبقى دي يعتبر صفة كانت ايه؟ متعلقة بمشيئتي. استوى على العرش، متى استوى؟ بعد ان خلق السماوات والارض وخلق العرش، مش كده ولا لا؟ ثم استوى على العرش. ثم دي بتتكلم حرف عطف، ثم تتكلم عن زمن. ثم استوى، يبقى قبل خلق العرش لم يكن مستويا على العرش. يبقى هذه الصفة حدثت ولا لم تحدث؟